يعني ادع الله عز وجل ان يرزقك ذكرا تقر به عينك وعينك لا شك. وليس الذكر كالانثى فليس حراما ان تسال المراه ربها ذكرا، ما هو حرام اساليه ذكرا، لكن الحرام هو التسخط المجيء منه. يعني واحد قال لزوجه رجال من سبع بنات، قال البنت سبحان الله الله لا الله عز وجل يرينا اشياء في الواقع. واحد قال لزوجته جاب في اربع بنات، قال لو جبت بنت ثانيه وجبت بنت خامسه ترى فوديها المسجد وابيها. جابت بنت خامسه اخذ البنت راح المسجد، جاء حيا غفلة الناس فتح الباب يحط البنت والمؤذن على رأسه. انت يعني كذا يا كذا، اجل انت اللي احيانا اشوفك تجيب الاولاد ترميهم في المسجد، وهذه البنت اجل فيه البنت هذه اللي جات قبلك الاخير اجل انت اللي تجيبهم واحده ورا واحده، تعال تعال تعال. فالرجل سبحان الله تعب من الموقف واخذ بنته والبنت الاخرى التي كانت وضعت قبل قليل، ورجع الى البيت ويعني تعب وتاب الى الله. المهم بعض الرجال عندهم قله عقل فعلا، ايش هو المراه المسؤوله عن هذا؟ يمكن يروح يتزوج عليها وتجيب له بنت الثانيه بعد، ما في قواعد هذه المراه ما تجيب له عيال، ما تجيب له بنات، ما تجيب له ذكور.